لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء ليه فدائنا وأنقذ الملوم. إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع ذا المخلص العجيب. لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء ليه فدائنا وأنقذ الملوم. إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع ذا المخلص.